بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، بداية، إيه الغرض من الدرس دوت، أو إيه الغرض من اللقاءات ديت؟ الغرض من الدرس ده هو أن احنا نكون على فهم ومعرفة بالواقع اللي بيدور حوالينا. أنت بتنتهج منهج معين، أو بتتبنى سلوك معين إلى الله سبحانه وتعالى، طريقة معينة تسلكها إلى الله سبحانه وتعالى، فلازم تكون على بصيرة وفهم بما ينتقد على هذا الاتجاه. معرفة كيد الأعداء، أو معرفة الخطط اللي بتدبر ضد الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ده من الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعلها من أسباب يعني نزول القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فيعني إظهار سبيل المجرمين وتوعية الناس بما يحدث حولهم من كيد الكائد أو من كيد المعاند، ده أمر يعني جاء به الشرع وأمر به، وجعلوا من الحكم التي لأجلها شرع الله سبحانه وتعالى يعني شرائع، وأنزل الآيات يعني تأمر وتخص عليها. فمن فترة يعني طويلة جدا، والله سبحانه وتعالى امتن على هذه البلاد بالمنهج السلفي من حوالي مثلا 35 سنة. كان المنهج السلفي لا يوجد إلا في شكل بعض المشايخ الكبار العلماء الأجلاء الأفاضل، ثم لا وجود له بعد ذلك. أشبه كده بالمنهج الأشعري في زماننا ده. دلوقتي أنت تعرف الدعوة الأشعرية، سمعت عن حاجة اسمها دعوة أشعرية؟ ليس لها وجود، ومع ذلك هو كمنهج موجود ما بين أيادي بعض علماء هذا المنهج، متمثلين في الشيوخ الأزهر أو في غير شيوخ الأزهر في مصر أو في غير مصر، ومع ذلك هو المنهج لازال موجودا. لكن إذا كان المنهج عبارة عن علم لدى مجموعة من العلماء، فده منهج ميت، ده منهج لا روح فيه، عامل بالضبط زي شوية نار محطوطين في حاجة حديد، يوشك يعني ان الوقود بتاعها ينتهي وتنطفئ. شمعة محطوطة في إناء حديد، هيخلص الشمع وهتنطفي الشمعة ديت. لابد لأي منهج من ناس تحمله، وناس تدرسه، وناس تبلغه، وناس تنظر له، وناس تضرأ عنه الشبهات، حتى يظل هذا المنهج موجود. وإلا في أي منهج في الدنيا بيظهر، أي حد فتح تليفونه يقفله، اللي فتح تليفونه يقفله، فول فنور. ولا في أي منهج في الدنيا بيبدأ يعني ضعيف، تصور حواليه مجموعة من الشبهات، بعد كده بيبدأ يعني أهله والقائمين عليه بيبدأ أنهم يفندوا هذه الشبهات ويدعو إليه بقوة. فالله سبحانه وتعالى بيقمع المعاندين، بيقمع المعاندين، ثم يفتح على أصحاب هذا المنهج. بين كل فتح وفتح بتظهر طائفة من الشبهات جديدة، تظهر مجموعة من الأعداء جديدة بتبتغي إزالة هذا المنهج، سواء هذا المنهج كان منهج حق أو كان منهج باطل. لكن ده ظاهر جدا في مناهج الحق. أي منهج حق أول لما بيظهر بتلاقي في ضعف الإسلام نفسه. أول لما ظهر كان في يعني نشر هذا المنهج وحمل هذا المنهج، كان هناك ضعف. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ضعاف مستضعفين، لا يستطيع أحد منهم أن يجهر بالقرآن، حتى القرآن مش قادر أن هو ينطق بالقرآن بين ظهور المشركين. بعد فترة بدأ يعني يظهر القرآن، وبدأ يظهر شبهات حواليه، ساحر مجنون، سحر افتراه، سحر يؤثر، شبهات تصرح حوالين القرآن. بعد كده ردت هذه الشبهات، بعد كده جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، بعد كده انتقل المسلمين لفتح بلاد الكفار فارس والروم، فبقت شبهات من نوع جديد. بدأ نصارى نجران يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويصيرون شبهات جديدة، يقولون يا محمد إن قلت أن عيسى ليس ابن الله فمن أبوه؟ قل لنا بقى، ما هو يا إما أبوه بشر يبقى أنت بتتهم أمه بالزنا، يا إما إن أبوه الله. إن كان عيسى بشر فمن أبوه؟ قل لنا من أبوه. فأنزل الله سبحانه وتعالى يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وهكذا كلما فتح الله سبحانه وتعالى على أهل الحق فتحا كلما ظهر لهم أعداء جدد وكلما ظهرت شبهات جديدة. زمان كان المنهج السلفي الشبهات اللي بتصار حواليه أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، أيام شيخ الإسلام ابن القيم، كانت الشبهات اللي بتصار حواليه كلها شبهات من قبيل إن أنتم مجسمة وإن أنتم حشوية كلام. حتى لو أنت جيت تقوله النهاردة، لو أنت جيت تظن به السلفيين تقول عليهم دول، كل واحد اوعى تمشي مع السلفيين اللي دول مجسمة وحشوية، هو مش شايف أنت تقول إيه أصلا، تقول لك وإيه يعني إيه مجسمة ويعني إيه حشوية. حتى يعني نوع التهمة نفسي، مش معنى التهمة، حتى نوع التهمة نفسي انتصر أصلح ليس له وجود بين البشر. لكن بدأت تظهر شبهات جديدة، بدأت تظهر تهم جديدة. فبدأوا مثلا في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقولوا عليه خارج عن الخلافة، يقولوا عليه أنه خماسي يعني جاب مذهب خامس، يقولوا عليه أنه هو يكفر من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنه أنه هو بيقول أن قبر النبي كغيره من القبور يعني. وأثاروا حواليه شبهات كثيرة جدا وضخمة جدا حول يعني منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولم تلبس هذه الشبهات أن ماتت. زمان كان يقول لك السنية ما بيحبوش النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك السنية بيحرموا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى النهاردة أقول له واحد، أقول له لا ده الشيخ فلان ده عشان ربي ده معناها ما بيصليش على النبي، معناها بيحرم الصلاة على النبي. هتلاقي عامة الناس يقول أنت كذاب، إزاي بيصلوش على النبي؟ ده هم أكتر ناس بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مدى كل ما بتظهر شبهة جديدة، كل مدى أما يزداد فتح ربنا سبحانه وتعالى على منهج وبالذات منهج الحق كلما تزداد الشبهات اللي حواليه. متى وجد استسلام للشبهات ديت ورضوخ للشبهات ديت وعدم التفات لها، تبدأ ان هي تجد يعني مكانها في قلوب الناس. لذلك كان يعني منهج اهل السنة في الرد على الشبهات طريقتين. الطريقة الاولانية التجاهل في مبدأ الشبهة. اول لما تظهر الشبهة محدش يعبرها، محدش يرد عليها. في شبهات ضعيفة لما لا يرد عليها بتموت، تظهر بتهيج بعد كده بتسكت وبتموت لوحديها. وفي شبهات بيحملها دعاة، والدعاة دول بيورثوها لمن تحتهم لحد لما تتحول فعلا إلى شبهات تكاد تفتن الناس عن هذا المنهج. في الوقت ده يتصدى أهل السنة أو أهل الحق للرد على هذه الشبهات. ففي زمن مثلا في أول ظهور المعتزلة كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقبل ينظر المعتزلة، المعتزلة عايزين ينظروه وهو مش عايز ينظرهم، أو الجهمية مش عايزين ينظروا الإمام أحمد والإمام أحمد يأبى أن ينظر الجهمية. بعد كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على شبههم وفندها شبهة شبهة، المعتزلة والجهمية، وجاء تلميذه ابن القيم أصل وأسس ووسع في ردود وتفصيلات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الردود. وبعديهم صار يعني كثير من الأئمة، الإمام ابن أبي العز الحنفي وغيره، صار على نفس المنهج. فهو ده طريقة أهل السنة دائما في تناول الشبهات، إن هو بيترك الشبهة فترة من الزمن. ظهر والله إن الشبهة ديت بتزيد مع الزمن، عند ذلك بيتصدى لها. ظهر إن الشبهة ديت بتضعف وتموت عندما لا يرد عليها أحد، عند ذلك بيبدأ يعني أهل السنة يتجاهلوها تماما ويتركوها حتى تموت وتضمحل. من الباب دوت احنا بنتناول الطعنات او الكلام اللي بيطعن بيه على المنهج السلفي في الازمنه المعاصره. بنقول اولا كنظره عامه على سبيل المجرمين في الطعن في طعن المنهج السلفي. اكبر عدو والعدو الحقيقي الكبير للمنهج السلفي هو العلمانيه. ده العدو الحقيقي للمنهج السلفي. العلمانيه وجدت في فترة من الزمن ضعفت فيها الخلافة العثمانية، ولم يزل العلمانيين وراء الخلافة حتى أسقطوها، وظنوا أنهم كده قسموا شوكة الإسلام، وأصبح فات من الأوقات ما فيش صحيفة ولا وسيلة إعلام إلا ويقوم عليها العلمانيين، وأصبح ما فيش كلمة تنشر بين الناس إلا وهي تحمل في طياتها خبث العلمانيين. فكان مثلا من الكلام المنتشر بين الناس الدين لله والوطن للجميع، ما بالكلام المنتشر الحرية الشخصية الديمقراطية، الكلام ديت أصبحت الكلمات ديت أصبحت راسخة عند الناس لدرجة أنه يقول لك أنت ليه بتقيد حريتي، فأصبح دي يعني من الشتيمة، وتلاقي أنت نفسك عمال تقول لا أنا ما بقيدش حريتك ولا حاجة، لا أنت بتقيد حريتك، لأن بتقيد حريته أنه مش حر، هو في الحقيقة عبد لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أذن له بأمور هي دي اللي له فيها الحرية، فالأصل أن حرية الإنسان مقيدة، فتقييد الحرية ده هو ده الأصل في الإسلام، أنه هو بيقيد الحريات ويجعل الإنسان عبد لله، ثم يحل له أمور يقول له الأمور دي حلال، ودي أكثر أمور شرع الله سبحانه وتعالى أن هي حلال، حلال دي للإنسان فيها اختيار، الإنسان فيها حرية، أما ما سوى ذلك فالإنسان ليس له حرية ولا اختيار في غير الأمور المباحة. ديمقراطية يقول لك أنت بتعمل على أنت مش ديمقراطي، أنت عندكش ديمقراطية، يبقى دي كده أكبر شتيمة بتوجهها الواحد، تقول له يا أخي أنت ديكتاتوري مش ديمقراطي، كأن الإنسان إما ديكتاتوري إما ديمقراطي، والاثنين طريقتان مزمومتان كفريتان في شرع الله سبحانه وتعالى. الديكتاتورية أنه يجعل نفسه حكما وإلها مع الله، والديمقراطية أنه يجعل لا حكم ولا شرع لله ولا لغير الله، إنما اللي الناس عايزينه الشعب اللي هو عايزه هو ده اللي بيسري على رقاب الناس. فيعني انتشر العلمانيين بشدة ونشروا كلامهم وأفكارهم ومبادئهم بين الناس لدرجة أنها بقت حقائق مسلمة عند كثير من الناس. من الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام بعد زمن يعني طويل يعني انتفشت فيه العلمانية كأشد ما يكون الانتفاش، وبدأت تظهر الصحوة الإسلامية، وبدأ يظهر المساجلة والرد والحرب ما بين المنهج الحق وما بين العلمانية، وبدأت تظهر الردود على شبهات العلمانيين، وبعد ما كان الدين يعني يقال عنه تخلف بلا أدنى حرج، أصبح الآن اللي يقول على الدين تخلف في كثير من بلاد المسلمين يعني يبقى ده قتل نفسه، يبقى ده كده يعني يودى نفسه 60 دهية. زمان كان يقال عن الدين إن هو بمنتهى البساطة ده تجربة قامت في البادية علشان خاطر إن هم يعني يعرفوا يسوسوا البادية والقبائل المتنحرة ديت، يعرفوا إن هم يسوسوها بسياسة واحدة. ده كان كلام زمان بيقال وبينشر على صفحات الجرائد، وما كانش فيه أي حد يقدر إن هو يعترض عليه، واللي يعترض عليه ده يبقى إنسان راجعي ومتخلف. فجاءت الصحوة أذهبت كل ذلك، كان زمان مفيش حد يجرؤ إن هو يقول الحجاب فرض، ولا إن هو يقول إن شرع الله سبحانه وتعالى هو الملزم. ومع الحرب السنية السلفية للاتجاه العلماني ومع المدافعة والمساجلة، الله سبحانه وتعالى أذن وانتشرت الصحوة الإسلامية، وبدأ انتشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة من أول وجديد. بدأ الناس يعرفوا أنه لا حكم إلا لله، فبنقول ان هو يعني بدا ينتشر الصحوه الاسلاميه، وبدات تعود المفاهيم الاسلاميه مره يعني اخرى، وبدا يعني يظهر احكام كانت غائبه جدا عن الناس ولا يلتفت الناس اليها ولا ينتبهون اليها. اعداء الله سبحانه وتعالى دائما خططهم متجدده في حرب الاسلام، فبداوا يدوروا ايه اسلم طريقة يحاربوا بيها الصحوة الاسلامية ويحاربوا بيها يعني الاتجاه الاسلامي الصاعد الواعد بعودة الخلافة على منهج النبوة. ف يعني دايما الباب السهل اللي يحارب بيه اعداء الاسلام اهل الاسلام هو باب التفرقة، باب ان احنا نفرق ما بيننا، نفرق الناس لشيعة واحزاب. فرأوا أن الصحة الإسلامية اتجاه واحد، لأن الصحة الإسلامية فكر واحد، فبدأوا أن هم يثيروا قضايا خلافية معينة ويعني يعمموا نشر القضايا ديت، ويعني يحرضوا الناس أو يحرضوا الملتزمين على أن تكون هذه القضايا بالنسبة إليهم قضايا مصيرية، يعني قضية تجدها يعني ليس لها وزن في دين الله سبحانه وتعالى، وهم يضخموها جدا ويحذبوا لها يعني بعض وسائل إعلامهم، فيبدأ المغترين بهم يبدأ أن هم يمشوا وراهم ويجعلوا هذه القضايا قضايا حياة أو موت. يعني القضية دي يا إما تنتشر يا إما الناس كلهم بيبقوا تابعين لنا فيها، يا إما إحنا مش هنعترف بهم إن هم من العاملين في الصحوة الإسلامية. من القضايا يعني القريبة من ذلك يعني أو اللي كانت يعني ظاهرة في الفوقات يعني ليست بالبعيدة، قضايا مناهج التغيير. الناس بيروا إن هو إقامة الخلافة لابد أن تكون عن طريق صدام وسجال وحرب بين الأنظمة اللي موجودة اللي يغلب عليها الطابع العلماني وبين الصحوة الإسلامية، فبدأوا يألفوا مصنفات حتمية المواجهة، ويطلع ناس يقول لك لا المواجهة مش حتمية ولا حاجة، ده حتمية الحل البرلماني، وبدأ يطلع ناس تانيين يقول لك حتمية حاجة تالتة وحتمية حاجة رابعة، كل واحد منهم يرى ان منهجه الوحيد هو الحتمي، مش هو في الحقيقة مش منهجه، فكرته في التغيير هي دي الفكرة الحتمية. وبعد ما كانت القضية هي التغيير اصبحت القضية ان احنا انه منهج هو اللي صح في التغيير، واصبح كل واحد يعني يعكر على الاخر دعوته الى التغيير بان هو يطعن في منهجه في التغيير، وهكذا. ده وسيلة من الوسائل إصارة الخلافات اللي موجودة. من ضمن الوسائل ديت وديت يعني كانت هي أو هي الوسيلة اللي هم لجأوا لها أخيرا إحياء التيارات التي ساهمت قديما في نقد وخض شوكة الإسلام. ضعف الدولة الإسلامية أخوانا يعني كان مبني أساسا على ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأولاني هو الاتجاه الشيعي وأذنابه من الصوفية. الاتجاه الثاني هو الاتجاه العقلاني واللي هو كان ظاهر في الدولة الإسلامية تحت اسم المعتزلة، وده مبنى على أن العقل يعني دليل مقدم على الكتاب والسنة، فهو العقل هو الكل في الكل. المنهج الثالث وهو منهج التأويل. منهج التأويل المنهج الأولاني المنهج بتاع الشيعة مبني على الإمام اللي يقوله يبقى هو ده حق ويمشي على رقاب الناس كلها، وإن أهل السنة دول شر الناس، أهل السنة اليهود والنصارى أقرب إليهم. إحياء المنهج ده هيخلي الناس متعصبين ضد الأفراد، أنت سني يبقى أنت وحش بدون بغض النظر على اللي أنت بتقوله. المنهج الثاني اللي هو المنهج العقلاني بيطعن في الركيزة الأساسية بتاعتك وهي الكتاب والسنة، يقول لك لا بدام عقلي موجود يبقى عقلي مقدم على الكتاب والسنة. الاتجاه الثالث اتجاه التأويل هو اتجاه تمييع المعارك. المعتزلة بينفوا صفات الله وبيردوا الآية والحديث، أهل السنة بيقولوا لا صفات ربنا سبحانه وتعالى على ما جاءت بها الآيات والأحاديث، ومعركة ضخمة. الآية بتقول وكان الله سميعا عليما أو وكان الله غفورا رحيما، المعتزلة بيقول لا ليس بغفور وليس برحيم، أو غفور دون مغفرة ورحيم دون رحمة مثلا، سميع دون سمع وبصير دون بصر وعليم دون علم وغير ذلك. دي المعركة، ربنا بيقول سميع عليم وانتم بتقولوا ليس سميع وليس عليم، ربنا بيقول سبحانه وتعالى أنه رحيم وانتم بتقول لا ليس رحيم. يروح جاي المؤولة في النص يقول لك لا يا أخي مين قال الله رحيم؟ آه فعلا الله رحيم، وبعد يقول لا دي الرحمة معناها إرادة الثواب، فهو أثبت اللفظ ونفى إيه؟ ونفى المعنى. فدي كانت معركة التأويل اللي هي في الحقيقة تمييع للصراع ما بين الحق والبطل، إنشاء جيل هو متضايق إن في حرب عايز ما يبقاش في حرب، فيعمل ايه؟ يلجأ للحل في النص، يلجأ للحل الدبلوماسي زي ما بيسموه. فهيفضل طائفة متمسكة بمنهج اهل السنة. المؤولة هيقولوا عليهم انتم مكبرين الموضوع، والمنهج العقلاني هيقول عليهم ان انتم ناس ما بتفهموش ما عندكوش عقل، والشيعة يقول لهم انتم في حد ذاتكم وحشين مهما قلتم مهما عملتم انتم ناس مش كويسة. فعودي المنهج وعودي الفرد المتبني للمنهج وميع وجد سبيل أو طريق لمن أراد أن يفر من المعركة أن يفر من الحرب يسلكه اللي هو سبيل التأويل. أنت مش عايز تقول أن أنا جبان وانسحبت من المعركة، فعندك طريقة للهروب سهلة اللي هي طريقة يعني إيه التمييع والتأويل. دول كانوا المناهج الثلاثة الكبرى اللي ساهموا في خض شوكة الإسلام وضعفوا الإسلام بشدة، ودول الثلاث مناهج الكبرى اللي تصدى شيخ الإسلام رحمه الله ومن بعده تلميذه ابن القيم للرد عليهم. منهاج السنة النبوية، درء تعارض العقل والنقل، التدمرية بقى والمجموعة رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية. منهاج السنة النبوية ضحت الشيعة تماما، درء تعارض العقل والنقل أتى على المعتزلة يعني أتى على قواعد المعتزلة فخر عليهم السقف من فوقهم زي ما ذكر بعض أهل العلم. مجموع الرسائل الحموية والوسطية والتدمرية، مجموع الرسائل دي أذهبت منهج الأشاعرة والمؤولة على العموم ويعني جعلته أثرا بعدها. وبعدها لم يوجد لأي طيار من هذه الطيارات وجود أمام المنهج السلفي. شاء الله سبحانه وتعالى ونظر العلمانيين في واقع المسلمين فقالوا إن أسلم حل أو من الحلول الضخمة لحرب الصحوة الإسلامية هي إحياء المعارك القديمة، ننبش ونطلع الشخصيات اللي موجودة، نطلع الأفراد اللي ممكن يحملوا المنهج المعتزلي، يحملوا المنهج الأشعري، يحملوا المنهج الشيعي. وبالفعل هي دي الحرب الحقيقية اللي بتواجهها الصحوة الإسلامية في هذا الوقت، إن هي هجوم شيعي منظم، هجوم أشعري منظم، هجوم عقلاني منظم. المناهج دي نظرا لان هي كانت ميتة ملهاش حد يحملها فمحتاجة الوقت، الوقت ده تربي فيه اجيال وافراد وتدرس المناهج بتاعتها وتعلم ابنائها بحيث ان هم يبقوا قوة امام القوة العلمية السلفية. النهاردة لما انت تيجي تدور على واحد تستفتيه، واحد شيخ عنده علم تقدر تتكلم معاه، على طول هتلاقي نفسك بتلجأ لواحد سلفي. حتى أفراد الصحوة اللي من الاتجاهات غير السلفية أو الاتجاهات اللي هي ما بتسميش نفسها بأسماء سلفية، هم عارفين إن القوة العلمية إنما تكمن عند السلفيين، توجد عند السلفيين. يعني كان في برنامج من البرامج كانوا جايبين شيخ أزهري وواحد كان رئيس جامعة الأزهر، كانوا جايبين مجموعة من العلمانيين، فبدأوا ان هم يعملوا يتكلموا على الصحوة الإسلامية وانتشارها ليه بتنتشر. فالرئيس بتاع جامعة الأزهر اتكلم مع المشايخ الأزهرة قال لهم ما هم الناس مش لاقين عندكم علم، الناس لو لاقين عندكم علم ما كانوش سبوكم وراحوا لأفراد الصحوة الإسلامية. لو العلمانيين اتكلموا قالوا ان هو الدين ده لما بيظهر بيتبنى على طول الجماعة المنحرفة، الناس المنحرفين اللي هو احنا يعني اللي هو السلفيين بيتبنوه وبيضحكوا بيه على عامة الناس. فالحل ان الدين ليس يكون له سلطة له، الدين ده ما في المسجد ما يطلعش ورا المسجد. فرد الرئيس بتاع جامعة الأزهر عليهم قال لهم لا ده الدين ده قوة و و و. وبعد كده قالوا لما تفسر بإيه اللي بيحصل، الناس ليه محدش بيبص للأزهر النهاردة وسايبينه ورايحين رايحين للسلفيين. فراح موجه الهجوم بتاعه بعد ما كان بيكلم العلمانيين، وجه الهجوم بتاعه للاثنين المشايخ الأزهريين اللي كانوا قاعدين، انتم ما عندكوش علم وما عندكوش. وده بقى شيء ملحوظ جدا، تدور مين اللي حافظ القرآن، مين اللي معاه القراءات. كان زمان مثلا من حوالي 10 سنين أو من حوالي أكتر من 10 سنين ممكن 13 أو 14 سنة كنت بدور على حد أخد معاه قراءات، أدرس معاه قراءات وأخد منه إجازة في حفظ. ما كانش فيه كلهم صوفيين، تروح في مسجد فيه قبر عند شيخ صوفي تديله فلوس وتجيب له سمنة وسكر ومش عارف ايه وتقعد معاه وهو قاعد جنب القبر تاخد منه الإجازة. فيعني من الله سبحانه وتعالى علي وما رضيتش ان انا اخد إجازة بالشكل ده. وكتير جدا من اخواننا اخدوا الإجازة بالشكل ده. النهاردة علشان تدور على واحد صوفي معاه إجازة لا تجد، دور على واحد قبوري معاه إجازة لا تجد. فنقول من 13 سنة كان هو الباب الوحيد للإجازات هم الصوفيين. كان زمان اللي بيدي في اسكندرية الوحيد اللي كان بيدي إجازة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كان شيخ موجود في مسجد المواساة. ما كان بيقول على السلفيين دول عيال بشرطات. النهاردة شدوا على واحد أرى في حياته صحيح البخاري لن تجد إلا سلفيا. ينظر أن أنت تلاقي واحد مش سلفي قرأ صحيح البخاري فضلا أن هو حفظه، فضلا أن هو يكون يستطيع أن هو يجيز فيه خلق ربنا سبحانه وتعالى، يستطيع أن هو يجيز فيه الناس. فأصبح العلم موروث عند السلفيين. فهيحاربوا إزاي السلفية؟ كيف تحارب السلفية؟ فقال لك لابد من وجود مناهج متكاملة تدرس، سواء عقلانية أو أشعرية مؤولة مناهج تأويل أو مناهج شيعية. وبالفعل فتح الباب أمام الشيعة. النهاردة المدن الحديثة الجديدة كلها في مصر الشيعة لهم فيها سطوة ضخمة جدا، مدينة 6 أكتوبر، مدينة العبور، مدينة العاشر من رمضان، تجد الشيعة لهم فيها سطوة ضخمة جدا جدا في الأماكن دي. وبيتعمل دروس وبتدرس الكتب بتاعتهم ودورات علمية. تجد الأشاعرة النهاردة بيتعمل لهم دورات صيفية وبيتعمل لهم دراسة منظمة مع مفتح لهم المعاهد بتاعة إعداد الدعاء الرسمية وتدريس تام للمناهج الأشعرية. النهاردة بيوزعوا مطويات زي ما كان السلفيين بيوزعوا مطويات في الجامعة، بتطعن في ابن تيمية وبتطعن في منهج نبذ التأويل، يقولوا ان السلفيين دول يعني بيأولوا في بعض الصفات وبعض الصفات ما بيأولوش، يتهموا بذلك الأشاعرة مناهج شبهات. فبدأوا ان هم يفرخهم شخصيات قوية علميا. يعني بعض المشايخ الأشاعرة شيخ بيجاهر بين الناس ان انا فلان الأشعري، شيخ أزهري هو بقى راح في مسجد الأزهر، كان هو رئيس الدراسات العليا، رئيس قسم الدراسات العليا في الأزهر، استقال وقعد في الأزهر في العواميد بتاعت الأزهر. قال من هنا خرج يعني العلم، ومن هنا يعني أنا سأخرج العلم. وبدأ أنه هو يدرس للناس كتب الحديث، كتب الستة، وبعد كده زود عليهم الموطأ والدارمي، وكمل الكتب التسعة يعني والمسند، كمل الكتب التسعة وبقى يدرسها للناس ويعطي فيها إجازات. بدأ يدرس كتب الأصول، بدأ يدرس كتب الفقه ويعطي فيها إجازات. وكل كتاب يدرسه رغم أن هي كتب أهل السنة إلا أنه يدخل فيها المنهج الأشعري. يقول لك بقى هو مش هيقول لك وشوف بقى اهل السنه فسروا الحديث ده ازاي، يروح جايب لك اقوال اهل السنه الذين تاثروا بالاشاعره زي الامام النووي وابن حجر وملا علي القاري وغيره اللي تاثروا بالاشاعره في تاويل اسماء الصفات. يقول لك شوف بقى جايب لك اقوال اهل السنه، قال النووي في هذه الصفه كذا تاويل، قال ابن حجر كذا. فاما انت تطعن في ابن حجر والنووي يبقى انت بتهد نفسك ان هم دول فعلا ائمة اهل السنة، يا اما ان انت تقبل كلامه ويبقى خلاص الناس ديت كلامها حق، ويبقى اللي يقول ان التأويل غلط يبقى هو ده اللي مبطل. فيعني وضع الناس بين اختيارين، يا اما دول معهم الحق يا اما اللي يعاديهم هو اللي مع الحق، والحق بين هذا وذاك، دول من أهل الحق لكن أخطأوا في هذه المسائل. لا ده حل ما كانش مطروح، ده كلام ما كانش مطروح، وده اللي كان يعني ايه بيدرس في الفترة ديت. هو ينشأ مثلا 10، يربي 10، يروح ربنا رزقه بواحد سلفي ياخد 10 اللي هو نشأهم، والعشرة اللي لسه هيطلعوا له 10 تانيين، ياخد الناس ديت وتلامذهم واصحابهم وياخدهم الى المنهج السلفي. فعند ذلك يعني لم يجدوا بدا من الحرب الإعلامية، صارت حرب إعلامية ضروس على المنهج السلفي وعلى القضايا الأساسية في المنهج السلفي، إلى أن يعني يتم تنشئة جيل حتى ما النبتة تاخد وقتها وتقوى، وساعتها تطلق هذه النبتة على السلفيين وتكون يعني حرب حقيقية. فأنا أقول الحرب الأصلية هي حرب مع العلمانية، تفرع عليها حرب مع ثلاث اتجاهات شيعة أشاعرة عقلانية. وفي النص حاليا المعارك اللي بتصار حاليا هي معارك من قبيل التشغيب، من قبيل حرب الاستنزاف، لحد لما هم يبنوا القواعد بتاعتهم، لحد لما يبنوا الكوادر الأشعرية والكوادر العقلانية والكوادر الشيعية. الإشكال إن التشغيب دوت صادف نوعين من الشخصيات، التشغيب دوت صادف نوعين من الشخصيات. الشخصية الأولانية أو النوع الأول شخصيات لها أحقاد على الدعوة. السلفيين كما هو معروف عند خلق الله أجمع ليس عندهم مقدم إلا من كان لعلم الله أجمع. المقدم عندهم العالم، المقدم عندهم طالب العلم المجد، كان بقى من مصر، كان من غير مصر، كان سعودي، كان سوداني، أي مكان، أي حتة يأتي فيها طالب علم نابغة أو عالم مجد هو المقدم. تلاقي مثلا من مشاهير المشايخ في السعودية رحمه الله شيخ محمد الأمين الشنقيطي من موريتانيا، راجل أصمر زنجي من موريتانيا، ومع ذلك راح وقعد في السعودية وكان من أكابر العلماء في السعودية. الشيخ محمد عبد الرزاق عفيفي وكان من يعني نائب رئيس لجنة الفتوى في السعودية. الشيخ عطية سالم، وهكذا تلاقي مشايخ جايين من جميع أنحاء العالم. مدام هذا عالم بدين الله سبحانه وتعالى فهو المقدم. ده كان الحاجة الأولى المرفوعة القدر عند السلفيين، العلم ومن حوى العلم. في ناس بتتعلم شوية وبعد ما بتتعلم شوية بتكسل بتقف. هو موجود مع 20-30 واحد همتهم قاصرة في طلب العلم، أرى 3-4 كتب ده هو الشيخ بتاعهم. بعد فترة بسيطة بص لقى واحد طلع من تحتيه أرى بدل 20 كتاب 25 كتاب، ده أعلم منه. فالسلفين متربيين ده أعلم من ده، خلاص بيع الأولاني ومشي مع التاني، وده خطأ طبعا. يطلع واحد تاني قرأ 30 كتاب، طب واحد تاني قرأ 40 كتاب. وجود أحقاد شخصية، إن أنا بعد ما كان لي الصدارة والرئاسة كنت منعط في حلقة الدنيا كلها تتلم حواليا، النهاردة بقيت لمنعط في حلقة بيقعد قدامي 2-3، ده ولد أحقاد يعني ضخمة جدا ضد يعني الدعوة السلفية. يعني هيجي لنا إن شاء الله في الكلام عن فناء النار قصة للشيخ الشنقيطي بيحكي فيها مأساة من هذا الباب. يعني حاولوا إن هم يعني يثيروا على الشيخ الشنقيطي رئيس لجنة الفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم ومدير المعاهد التعليمية الشيخ عبد اللطيف الشيخ، حاولوا يثيروا عليه لمجرد إن هو أول لما وصل السعودية قعد فاجتمع حوله رؤوس الناس والناس كلها سلمت له بالعلم، وهو راجل من البادية، راجل بدوي، ما يعني لهجته بدوية، راجل أسمر زنجي. فازاي ده يعني تجتمع عليه الناس ويسيبوا الشيوخ الضخمة الفخمة اللي كانت قبل كده لها الصدارة. فديت آفة بتبقى موجودة. النوع الثاني ناس اكتفوا بتحصيل العلم ظاهرا، هو بينتش بسرعة، بيمسك كتاب ده يعني ايه بيمر عليه مرور الكرام، لا هو فهمه فهم واعي ولا هو متأثر ومتحقق فيه، وبعد كده ينطلق يقعد حياته كلها ياخد الكتاب ده بيدرس الكتاب ده، درس الكتاب ده الواحد يروح هو الواحد ده رايحين درسين الكتاب ده الاثنين تانيين وبعد كده الاربعة تانيين، وده خير. لكن لابد ان انت يكون لك حظ دائم زي ما قال احمد مع المحبرة الى المقبرة. فصادف الكلام ده أناس لم يعني يتضلعوا في العلم، الشبهات دي صدفت ناس ما تضلعش في العلم، وبالتالي وقفت بالنسبة له الشبهات دي بقت بالنسبة له شبهات ضخمة وكبيرة. وعليه بقى دلوقتي موجود ضدك في حرب الاستنزاف اللي هي معمولة ضد السلفيين، بقى موجود فريقين من الناس. الفريق الأولاني أي كلام هيتقال عليك كان ظاهر البطلان كان ظاهر الحق هو هيتبناه. ليه؟ لأنه بيعديك شخصيا، بيعديك شخصيا، فكما يعني في الأمثال الشعبية يعني عدوك بيتمنى لك الغلط، هو بيتمنى أن أي حد يقول لك أي حاجة وحشة وياخدها بيجوب بها الأفاق. النوع الثاني ناس درس حصل جزء ولم يحصل الجزء الآخر، وبالتالي المسائل ما طرحتش عليه قبل كده أول مرة يسمعها، فلما يليك أنت جايبها له وقال له فيها ده ابن تيمية بيقول والعسيمين بيقول، خلاص هو تربى أن ابن تيمية قال والعسيمين قال، يبقى ما قالوه هو الحق، أنت بتخالفهم أنت مبطل. واحد حصل بعض العلم ولم يحصل كثير من العلم أو توقف عن طلب العلم، وبالتالي أصبحت الشبهات دي بالنسبة له يعني شبهات تقيلة جدا، وشبهات يعني مسببة له إشكالية ومسببة له تعب نفسي وأزمة ومش عارف يخرج منها ازاي. فعشان كده احنا هنتناول حاليا الحديث عن الكتب اللي مصنفة اخيرا في الطعن في الدعوة السلفية. في شبهة كبيرة خالص بتتقال ان في حاجة اسمها سلفية اسكندرية وبقية الناس دي سلفيات تانية. السلفية اخوانا هي منهج واحد، السلفية هي فهم الإسلام كما فهمه الصحابة والتابعين، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي. حدنا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ده ما قال الله وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو ده فهم الصحابة أو فهم سلف الأمة. فالسلفية لا تقبل أن يكون، لا تحتمل أن يكون فيها سلفيات، ما ينفعش دي سلفية اسكندرية ودي سلفية السعودية ودي سلفية كفر الشيخ ودي سلفية طنطا، ما تحتملش، لأن هو كل من قال أنا سلفي بنقول له يعني كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. أنت سلفي خلاص، أسند لي فهمك عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما تجيب لي دليل قطعي فيه قال الله وقال الرسول، يا إما تجيب لي دليل ظني وتقول لي كيف فهم هذا الظن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصوص من الكتاب والسنة. كده ما أنت سلفي، أي حاجة غير كده ما أنت لست سلفيا. وبالتالي أن يقال أن هناك في حاجة اسمها سلفية اسكندرية وسلفية طنطا وسلفية كفر الشيخ وفي سلفية مصر وسلفية السعودية وفي سلفية الشام والأردن، كلام الفارغ اللي بيتقال ده كله لا يمكن أن يكون له محل من القبول. هما دلوقتي الأول قسموا السلفية لثلاثة، قال لك في سلفية مصر وسلفية السعودية وسلفية الشام. سلفية السعودية دي ابن باز وابن عسيمين، سلفية الشام سلفية مصر دي محمد إسماعيل المقدم وياسر برهامي وسعيد عبد العظيم والجماعة دول، فهي بقت السلفية ثلاث حتت. بعد كده جمع السلفية بتاعت مصر وراحوا الأول السلفية بتاعت الشام راحوا مقسمينها حتت، قال لك سيدة الشام دي سلفية بتاعت مش عارف الحلبي وسلفية بتاعت أمين أمان جامي وسلفية مش عارف بتاعت مين، جمع السلفية بتاعت السعودية راحوا مقسمينها دي السلفية بتاعت سفر الحوالي وسلفية السروريين ودي السلفية بتاعت لجنة الفتوى بتاعت غيرهم. وبعد كده جايين على السلفية بتاعت مصر قال لك لا ده سلفية اسكندرية وفي سلفية القاهرة وفي سلفية طنطا وفي سلفية كفر الشيخ، محمد حسين يعقوب ومحمد حسان دول سلفية القاهرة، أبو إسحاق الحويني سلفية كفر الشيخ، محمد إسماعيل المقدم وياسر البرهامي ده سلفية اسكندرية، وهكذا عيش حياتك بقى. كان زمان الشام والعراق وبلاد المغرب العربي ومصر بلاد المغرب العربي، بقى كان المغرب العربي بقى تونس والجزائر وموريتانيا ومش عارف ايه تاني والمغرب، مصر بقت مصر والسودان، مصر والنوبة والسودان، والسودان هتبقى سودان شمالي وسودان جنوبي، الشام بقت الأردن وسوريا، هي لعبة العلمانية من زمان جدا، كل ما وجدت اجتماع للمسلمين على شيء فرقهم، فهي ديت اللعبة، ديت اللعبة اللي موجودة. انت قسم السلفيات اللي موجودة. فأول سلفية أول شبهة على الإطلاق ان في حاجة اسمها سلفية اسكندرية، وسلفية اسكندرية دي منهج مستقل، سلفية اسكندرية ديت حاجة غير السلفيات اللي موجودة في سائر بلاد العالم. فاحنا بنقول والله يعني كما قال الشاعر كل يدعي وصلا بليلة، احنا بندعي وصلا بالسلفية اللي موجودة في أي مكان في العالم، وحجتنا على ذلك هو أن نسند لمن عاب علينا فهما نسند له هذا الفهم إلى الكتاب والسنة وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما تطلبش مني أن أسند لك فهمي للعسيمين وابن باز، ما تطلبش مني أن أسند فهمي للألباني ولا الشنقيطي، ما تطلبش أن أسند فهمي لأبو إسحاق الحويني ولا محمد إسماعيل المقدم ولا ياسر برهاني. كل هؤلاء يقبل منهم كلامهم أنهم سلفيين إذا ما وافقوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لكن زي ما قلنا كتير جدا من السلفيين اكتفوا بأنهم اقتصروا على كتب ابن تيمية، وناس نزلوا شوية فخلوها كتب العسيمين وابن باز، ناس نزلوا أكتر خلوها كتب محمد إسماعيل المقدم وياسر برهاني، وظنوا أن هذه السلفية. فعندنا عشان له الكلام ده سلفي لازم تقول قال العسيمين، لازم تقول قال ابن باز. فإحنا هنتناول الشبهات ديت وهنرد على الشبهات اللي بتصار ديت، وهنرد على جميع الأصعدة، على صعيد إسناد ما فهمناه إلى نصوص الكتاب والسنة وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على صعيد إن السلفية كلها قلب رجل واحد، وبالتالي ما عبته علينا سنأتيك به من كلام أحد من علماء السلفية المشهورين، ابن باز، ابن عسيمين، الألباني. لكن يقول لو لم نجد لا يعبنا، لو ما لقيناش كلامنا موجود عند الناس ديت لا يعبنا، لأن دول ليسوا هم الكتاب والسنة ولا هم فهم سلف الأمة، إنما هؤلاء جزء من ذلك. لو أنا لقيتش كلامي في الجزء، مش معنى كده إن هو ليس موجود في الكل. ما لقيتش الكلمة اللي أنا قلتها عند العسيمين رحمه الله، مش معنى كده مش موجودة عن السلف رضوان الله عليهم. لكن مع ذلك هنسند أيضا الشبهات ديت إلى هؤلاء العلماء حتى لا يبقى عند أحد شك في أن السلفية كلها منهج واحد. أما بقى الفريق الآخر وهو الفريق المبغضين، اللي هو كل ما قيل عنك قول قبله وشنع به، فهنجيب أشهرهم ونذكر نثبت أنه إنما قال ذلك بعد ما تم الطعن فيه طعنا يعني يخل في عدالته ومرؤته. عند ذلك بدأ يطعن في سلفية الشيخ اللي أثبت عليه أنه هو يعني لص وسارق، فبدأ ساعتها أنه هو يقول لا ده مش سلفي، ده فرقة نارية. وبعد كده بدأ أنه يصير شبهات. فعلى جميع الأصعدة سنرد إن شاء الله، سنرد على المبغض بأن نقول له لأنك مبغض فقد تجنيت، نثبت أنه مبغض ونثبت أنه قد تجنى. على صعيد المقلدة هنقول له لا، إذا كنت تقلد ابن باز وابن عسيمين سنسند كلامنا إلى ابن باز وابن عسيمين وعلماء السلفية المشهورين، الألباني، الشنقيطي، ابن باز، ابن عسيمين، كبار علماء السلفية الذين تعلمنا منهم السلفية. إذا كنت ممن يعني له فهم وله دراية بالتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، فأيضا سنسند، وهو ده المحك الأصلي، سنسند ما قلنا إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام يعني أو فهم سلف الأمة. مقدمة سريعة، بنقول إن تم تصنيف كتب في الفترة الأخيرة، تم تصنيف مجموعة من الكتب بتطعن على مشايخ الأسكندرية. أول من افتتح هذه السنة السيئة وهو عليه وزرها وزر من عمل بها إن لم يتب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للتوبة، أول من افتتح يعني هذا الباب رجل ألف كتابا، مش رجل، هو شاب حدث، ألف كتاب اسمه رياض الجنة في شرح أصول السنة، جاب كتاب أصول السنة المروي عن الإمام أحمد، ويتكلم على تعليقات على ما ذكره راوي الكتاب عن الإمام أحمد في أصول أهل السنة. وبدأ في وسط الكتاب يتكلم على الإيمان وطعن في الشيخ ياسر برهامي كأنه حاجة لوحده. قال الشيخ ياسر برهامي أدخل الإرجاء إلى عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال كتبه. طبعا التهمة ديت أقدم من كده، التهمة ديت كانت أقدم من ذلك، كانت تهم بها الشيخ الألباني رحمه الله. وبعد كده الشيخ ياسر رحمه الله رد وزب عن عرض الشيخ الألباني ضمن مجموعة من العلماء، لم يتفرد هو فقط بالزب عن الشيخ الألباني، إنما هو ألف أشمل وأوسع كتاب في الزب عن الشيخ الألباني رحمه الله، هو كتاب قراءة نقدية لبعض نصوص كتاب ظاهرة الإرجاء. المهم الكتاب دوت الله سبحانه وتعالى أسكت وقطع به الألسنة الطاعنة في الشيخ الألباني رحمه الله. لكن اللي عايز يطعن خلاص مش عارف يطعن في الألباني، هي الحرب مش حرب على الألباني، هي حرب على السلفية. فخلاص الرأس دي أعلى من إن أنا أقطعها، سأبحث عن رأس يعني أقل منها طولا أوصل إليها وأقدر أن أنا أقطعها. فاتجهوا للطعن في الشيخ ياسر، بعد ما كان طعن في الشيخ الألباني بقوا بيطعنوا في الشيخ ياسر. فبدأوا ان هم يعني ألفوا كتب في الطعن. فالأول واحد شاب ألف كتاب بتحريض من بعض المشايخ اللي اشتهروا بحقدهم على الشيخ يعني محمد إسماعيل والشيخ ياسر على وجه الخصوص، ألف مذكرة اتهم فيها، جاب بعض النصوص اللي الشيخ ياسر نقلها بالمعنى، جاب النصوص ديت وقال ان ده بطر ودلس واقتطع من كلام أهل العلم. طب هو بطر ودلس واقتطع من كلام أهل العلم، يعني ثبت العرش ثم انقش، عشان تقول انه بطر ودلس يبقى لازم ان انت تثبت ان كان الكلام له معنى غير المعنى اللي الشيخ كتبه في الكتب. انت عايز تقول الالفاظ مش هي الفاظ اهل العلم، بنقول لك نعم، لان الشيخ لم يلتزم النقل باللفظ انما التزم النقل معنى او كان ينقل بالمعنى. الكتاب بتاع قراءة نقدية في ظاهرة الارجاء ده كان عبارة عن محاضرات وتم تفريغ هذه المحاضرات. الشيخ ذاكر فيه نقل عن عدد ضخم جدا، نقول عن عدد ضخم جدا من العلماء. مش كل نقل كان الشيخ بيجي يجيب المراجع قدامه ويفتح ويقرأ يقول قال فلان كذا وكذا، وإنما كان يذكر هذه النقول بمعناها. أما جيت فرغ الكلام اتفرغت النقول بالمعنى. هو يقول مثلا شيخ الإسلام تيمية قال كذا، قال كذا بمعناه، قال هذا المعنى، مش قال هذه الألفاظ، فروى الكلام بمعناه. فأنت تيجي تقول ده حرف في الكلام، التحريف ده تحريف لفظ ولا تحريف معنى؟ إن كان تحريف لفظ فهو الرجل لم يقل أنني أنقل باللفظ، إن كان تحريف معنى فأثبت لنا أين المعنى الذي تغير. فده كان يعني ايه اول طعن خالص على احد مشايخ اسكندريه. بعد كده هوت ظهر بعديه المؤلف كتاب بقى حقيقي، المذكره الاولانيه دي بتاعه الطعن دي كانت مذكره منشوره على النت، كلام مكتوب على النت. اللي بعد كده اول كتاب بقى الف اللي هو كان كتاب اصول السنه، رياض الجنه في شرح اصول السنه، وده قعد يجيب يعني نقولات كثيره جدا عايز يثبت بيها يعني ان جنس العمل ركن في الايمان باجماع اهل السنه، وان من خالف في ذلك فهو مرجئ. اتبعه بعد ذلك رجل كان يعني بينه وبين الاخوه السلفيين في مدينته في البحيره، كان بينه وبينهم مطاعم واخذ ورد، فسافر السعودية وقرر ان هو يعني يطعنهم يطعن اسكندرية كاملة. فراح واخد الكلام اللي كان كتبه مؤلف اصول السنة واضاف عليه شوية تحبيشات كده بسيطة، وراح واخد الكتاب وراح رايح مقدمه لجنة الفتوى، وحط قبليه وبعديه كلام اهل السنة في الايمان، وقال لهم شوفوا بقى ايه قدموا لنا الكتاب ده. ففي لجنة الفتوى قروا الكلام، هو كلام اهل السنة، أروا تطبيقاته بعد ذلك، إن فيه بيقول إن فيه واحد مبتدع بيوافق المرجئة وبيقول أن العمل ليس من الإيمان. فقالوا والله بدل في واحد مبتدع بيقول الكلام ده يبقى خلاص يبقى هو غلطان. لا أدلهم الكتاب على يعني ليس القول كما قال، ولا إن هو يعني أثبت النقولات بلفظها بالسبق واللاحق بتاعها إنما اقتطع منها الأجزاء اللي هو عايز يطعن بيها وخلاص على كده. ويجي اللي يجي يكلمه يقول له هو ده لجنة الفتوى مقدمة للكتاب. لجنة الفتوى إيه هتطعن في لجنة الفتوى؟ طيب أنا فلان الفلاني ده كتاب اسمه إتحاف النبلاء برد شبهات من وقع في الإرجاء، الواقع في الإرجاء ده إحنا، وهو بيرد الشبهات بتاعتنا. فتيجي تتكلم لك ده لجنة الفتوى، هو أنا اللي اتكلمت ده لجنة الفتوى وافقتني على الكلام دوت. ويسر الله سبحانه وتعالى يعني الرد على هؤلاء الثلاثة في كتاب حوار هادئ، ويعني تعرفون ما حصل بعد الكتاب يعني. المهم ان ده كان أول ثلاثة، وكان كل كلامهم إنما هو في القول إن الشيخ ياسر دخلته شبهة الإرجاء، وليس أن سلفية اسكندرية دول مرجئة، ولا إن الدعوة السلفية دي فرقة نارية ولا حاجة من دي. بعد كده ظهر بقى المؤلف اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، هنتكلم على الكتب بتاعة النهاردة. ألف كتاب طلع من حوالي سنة ونص، أول مرة أشوف النسخ بتاعته كان في شهر رمضان اللي فات، مش اللي فات ده اللي قبلي. ناس من مدينة المنصورة أهدولي كتاب اسمه فتح المنان في نقد شرح منة الرحمن. هو بيشرح الشيخ ياسر شرح منة الرحمن في الكتاب بتاعه اللي هو المنة شرح اعتقاد أهل السنة. منة الرحمن ده الكتاب الصغير خالص، شرحه في المنة شرح اعتقاد أهل السنة اللي هو الكتاب الكبير اللي احنا أخدناه في المسجد هنا. هو عامل الكتاب بتاعه دوت في نقد الشرح، نقد شرح منة الرحمن. بدأ الكتاب بأن أنا لقيت فرقة نارية جديدة، سكت أهل العلم، كل أهل العلم سكت أن هم يحذروا من الفرقة ديت، وأنا ما لقيتش غير بعض أهل العلم هم حذروا من شبهات من أخطائهم في الإرجاء. فهو بقى الجهبز قام وبدأ أن هو يدافع عن منهج أهل السنة ويتصدى لهذه الفرقة النارية. اتهم أهل العلم أجمع أن هم شايفين فرقة نارية جاية طلعة موجودة، كلهم ساكتين محدش فتح بقه، وهو اللي قام يعني يعني يدافع عن منهج أهل السنة بالتصدي للفرقة النارية ديت. وبعدين بيقول يعني إن كانوا بيعتذر عن أهل العلم إن هو لو قال لهم انتوا ما ردتوش ليه، هيقولوا له احنا عايزين خايفين ان نفرق الصف، وبيقول لهم لا ده تفريق الصف أهون من تفريق المنهج، إن احنا نتفرق كأشخاص أحسن ما نتفرق كمنهج. وكان أهل العلم يخفى عليهم مثل هذا يعني الكلام اللي هو أبجديات المنهج السلفي، إن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فعمل كتاب الأولاني اسمه فتح المنان بنقد شرح منة الرحمن، وباعه في السوق، نزله في السوق. قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه حط الفصل الأول، حط أظهر تجني له في مقدمة الكتاب، ان هو بيقول ان اهل السلفية الاسكندرية بيقول ان التوحيد ليس اول واجب على الناس. لو انا سألتكم ايه اول واجب على الناس هتقولوا ايه؟ مش سلفيين انتم متعلمين السلفية من مشايخ اسكندرية، ايه اول واجب على العبيد؟ التوحيد. ولا حد منكم بيقول ان هو المعرفة والنظر للاستدلال على المعرفة؟ حد بيقول حاجة من ديه؟ حد يقول ان المعرفة هي اول واجبات؟ حد طيب بيقول ان النظر والاستدلال هما اول الواجبات؟ حد سمع حد من المشايخ بيقول حاجة زي كده قبل كده؟ هو بيقول ان مثلا في الاسكندرية عندنا ان اول واجبات ليس التوحيد، اول واجبات المعرفة. فطبعا كلام ظاهر في التجني جدا، حطه في اول الكتاب. فولد الكتاب ميتا، الكتاب ولد ويعني انتهى في النهاية ان هو بيوزع مجانا، خلاص كتاب ولد ميتا وشاء الله سبحانه وتعالى، وانتهت يعني هذه الفتنة على ذلك. قدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ما مات هذا الكتاب ان تظل فضيحة الشخص ده اللي هنذكرها موجودة، فبدأ ان هو يعمل الكتاب، بدأ ان هو يعيد فهرسة الكتاب، يعيد ترتيب الكتاب، ونزله باسم تاني علشان خاطر ان هو يعني يجد له سوق جديد. فرح عامل كتاب اسمه الانصاف في نقد كتاب فقه الخلاف، بينقد كتاب فقه الخلاف بتاع الشيخ ياسر. كتاب فقه الخلاف اللي هينقد يبقى ينقد المعاني الأساسية، ما ينقدش الأمثلة، لا ده هو في الحقيقة الإنصاف في نقد الأمثلة المضروبة على فقه الخلاف مش في نقد فقه الخلاف. المهم ألف كتاب الإنصاف ده، ويعني قسم الكتاب تقسيمة غاية في الحنكة علشان خاطر يعني يتعلم من الخطأ السابق. فبدأ المقدمة بذكر كلام رائع جدا في وجوب الإنصاف، في وجوب إنصاف أهل العلم. ترى كتاب اللي عايز يعمل خطبة رائعة في يعني إنصاف أهل العلم وكيف كان الإنصاف بين أهل العلم، يرى المقدمة بتاعت الكتاب. ترى الكتاب تقول والله ده أي حاجة، الرجل ده بدم يعني اهتدى لهذا الكلام، أي حاجة هيقولها بعد كده الواحد يبصم عليها بصابع العشرين. بعد كده بعد ما انتهى المقدمة ديت، بدأ أول حاجة تحريش بين علماء السعودية وبين علماء اسكندرية. أول حاجة بيقول فهو الكتاب بيقول إن الشيوخ بتوع اسكندرية وياسر برهامي ده مش واحد، ياسر برهامي ده بيمثل منهج وهو المنظر بتاع المنهج ده. فأنا أقول لكم كل بتوع اسكندرية بيتعارف علماء نجد وعلماء الدعوة الوهابية وعلماء السعودية عايزين يسقطوهم في أعين الناس. طب أنا عن نفسي لا سمعت عن ابن باز ولا عن العثيمين ولا عن الشنقيطي ولا عرفت قدر هؤلاء، ولا عرفت إن يعني نعالهم كانت خير من كثير من يعني من عرفت في حياتي إلا من هؤلاء، إلا من الشيخ ياسر والشيخ محمد إسماعيل وغيرهم. الشيخ محمد إسماعيل على وجه الخصوص ما مات أحد من هؤلاء إلا وترجم له ترجمة شاملة وافية. الشيخ ياسر لما مات الشيخ ابن جبرين رحمه الله كتب مقالة في الموقع بتاعه بيرسي فيه العلم وبيقول إن يعني أصبح حمل ثقيل جدا كان شايله الشيخ ابن جبرين، فلما مات وجب علينا أن احنا نحمل هذا الحمل من بعده. هو الراجل لوحده كان أمه يحمل حملا ثقيلا، فما تعلمنا الأدب ولا مكان ولا توقير هؤلاء العلماء إلا من شيخنا. المهم هو بدأ المقدمة بتاعة الكتاب، الجزء الأولين بتاع الكتاب، تحريش بين علماء الدعوة الوهابية أو بين علماء السعودية وبين علماء مصر، ومتلكك بشوية حاجات ذاكرها وهنذكر الرد عليها تفصيليا إن شاء الله. بعد كده الجزء الثاني من الكتاب اختصار لما أوردوا من الشبهات والكلام الفارغ اللي هو ذاكرهم فتح المنان. هو فتح المنان كان الكتاب معظمه شتيمة، وتلت الأخير بتاعه عبارة عن طعن في الشيخ بتاعه اللي فضحه أثبت أنه هو لص، ده مخليله تلت الكتاب الأخير شتيمة، فالكتاب مات. فهو راح منقي المباحث الأساسية اللي هو بيبدعنا فيها وراح جايبها وراح حطتها في النص الثاني. وبعد كان النص الثالث عبارة عن تحريش ما بين الأمن وما بين الدعوة السلفية، بيقول علينا ان احنا خوارج وان احنا بنهيج الناس لكي يقوموا ويخرجوا على الحكام، وعايزين ان احنا نرجعوا بقى احداث التسعينات تاني والتفجيرات اللي كانت موجودة، وان احنا اللي حصل في الجزائر كنا احنا السبب، التفجيرات حصل في الجزائر كنا احنا السبب، تفجيرات تحت القاعدة احنا السبب فيها، الاحداث بتاعت التسعينات كنا احنا السبب فيها، واللي هيحصل بعد كده احنا برضو السبب فيه، اي حاجة تحصل في الدنيا احنا السبب فيها. رغم ان يعني بشهادة شيوخ الجماعة الإسلامية سمعتها بأذني، لم يعني يحدثني بها يعني لم ينقلها لي واسط، شيوخ الجماعة الإسلامية الشيخ ناجح إبراهيم، الشيخ عبود الزمر، الشيخ طارق الزمر، اللي هم الرؤساء الجماعة الإسلامية، قالوا لنا ان احنا لم نلتفت وقتها لنصح مشايخ اسكندرية، وان مشايخ اسكندرية لو التفتنا لنصحهم وعملنا بالكلام بتاعهم كنا وفرنا على مصر وعلى العالم الإسلامي كله، كنا وفرنا عليه أزمنة طويلة جدا ضاعت، وخيرات كثيرة جدا كانت بإيد السلفيين أو كانت بإيد الصحوة الإسلامية يعني، وإحنا أهدرناها لما دخلنا في المعارك ديت. فده كلام سمعته بأذني بمعناه، وسمعته متواترا لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة، وسمعته من تقريبا جميع تلاميذ من أفراد الجماعة الإسلامية الإقرار. ده الشيخ يعني ناجح إبراهيم بيذكر أنه هو لما جاء يعرض كتب المبادرة على الشيخ ياسر، فالشيخ ياسر قال له إحنا الكتب ديت لها شقيقة كبرى عندنا، فقال له ايه، فراح مديله كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرساله اللي هي صغيره وكان نصها اخطاء مطبعيه ديت، قال له دي الشقيقه الكبرى بتاعت الكتب الاربعه دي. وبالفعل الشيخ ناجح ابراهيم اقره على ذلك، اقره ان فعلا لو هو كان عمل برساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي الفت سنه 89 او سنه 88، لو كان عمل بها ما كانوش احتاجوا بعد كده للاربع كتب بتوع المبادره اللي اتعملوا سنه 99 وسنه 2000 و2001. ومع ذلك لا يستحي مؤلف هذا الكتاب من ان هو يحملنا يعني وزر ما حصل في التسعينات، وزر ما تفعله القاعدة، كل ده احنا السبب فيه. فده كان الكتاب الثاني اللي هو كتاب الانصاف، سماه الانصاف في نقد فقه الخلاف. والكتاب دوت يعني كان يعني احبك في التمثيلية، وبالتالي كان اكثر رواجا، وتم بقى خدمته وتوزيعه مجانا، واشتهر المؤلف بعد كتاب فتح المنان مزار ومات اتعرف اسم المؤلف، وبالتالي اصبح كل راجي للطعن في الدعوة السلفية ينتظر له كتابا. فاول لما زار الكتاب ده بتاع الانصاف ده اتاخد وبدأ ان هو يتوزع على رؤوس الاشهاد، وخدوا اقروا شوفوا يعني البدع الجمة اللي اتت بها الفرقة النارية الجديدة اللي اسمها سلفية اسكندرية. طيب ايه بقى ايه الشبهات اللي موجودة ديت؟ ما قرأها احد من اهل العلم ولا قرأها احد من طلاب العلم الا وردها وطعن فيها. يعني اذكر الاخوة نقلوها الشيخ محمد المقصود، ان واحد اداله كتاب الانصاف وكتاب فتح المنان بيقول له شوف الردود على السلفية بتاع اسكندرية، فالكتاب مسك البتاع مسك الشيخ قصدي مسك الكتاب وبص على العنوان وفتحه، وبعد كده ألقى الكتاب وقال له ده إنسان متجني لا يسمع له ورمى الكتاب. الشيخ علي غلاب من مطروح سمعت بأذني أيضا المؤلف الكتاب دوت إنما ألفه ليصأر به من أحد الذين فضحوه في مسألة معينة، كان في خلاف بينه وبين واحد من المشايخ في مسألة معينة، فقال له مش كده، طب أنا بقى إيه هفضحك زي ما أنت فضحتني طلعتني نص، أنا هفضحك وطلعك مبتدع. فألف فيه كتابين هنذكرهم إن شاء الله، لو مش عاملين حاجة رح مألف يعني فتح المنان. فالشيخ بيقول أنا لما حاولت أتحقق إيه اللي بتاع فتح المنان ده، إيه اللي هو بيعمله ده، وجدت إن هو إنسان لم يجد ردا على فضيحته بالسرقة إلا أن يتهم الشيخ وشيوخ شيخه، يتهم شيخه وشيخ شيخه بأن هم كلهم ناس مبتدعة وفرقة نارية. هنذكر سريعا الفصل الأولاني، وهو عبارة عن ترجمة لمؤلف الكتابين. بيقول حين طلعت أول مرة ما كتباه منتقد علماء الإسكندرية وراميهم بتهم شتى أيسرها الحزبية، دي أخف تهم هو اتهم بها الشيوخ الإسكندرية أن هم حزبية، وأكذبها أنهم فرقة نارية. كان أول ما طرق ذهني حشدا من التساؤلات، أذكر منها أولا من هو المؤلف، ثانيا هل يمكن أن يكون حقيقة ملتبسا عليه مغالطاته التي ذكرها، السؤال الثالث هل هناك أدنى سبيل لإحسان الظن به رغم كل ما حواه سواد صفحاته من غض طرف عما بين يديه وتحت سمعه وبصره مما ينفي تهمه المختلفة. بقول وبالطبع كان الفشل مباءة جهودي لاختلاق حالة من العذر وحسن الظن أقنع بها نفسي أو قارئ كلامي. وبقول أقول بالطبع لأن كل من قرأ كلمات لي ما سابقة في نقد مخالف ما في مسألة ما يعلم جيدا أن ده أبي تلمس العذر وتكلفه لكل منتسب ولو بمجرد الدعوة لمنهج السلف من قدماء ومحدثين، ولكن هذه المرة أقعدني بالغ العجز ولزمتني الحجة، فأن لرام أصله إن كان حقا سلفيا بعذر، وأن لمجاهر بالجحود بإقالة، والماء إذا نقص عن قطرتين أنجسه كثير الخبث إجماعا، فأن له بالدعاء طهارة وهو أطأل من ذلك وأقل. اللي قرأ كتاب حوار هادي من الإخوة يعني يعني ده كتير من الإخوة يعني كانوا متغاظين من كده، هيجد إن مفيش ولا واحد من المصنفين الاثنين الأولانيين إلا وكذلك المصنف الثالث إلا وأنا بحاول أتلمس له العذر إن لعله مغرر به، أحدهم كان موجود في السجن فبقول إن هو التف حواليه ناس من القضية فخدعوه بهذه المسائل، ما من أحد إلا وأنا أحاول التماس العذر له شخصيا. وفي آخر الكتاب بقول إن كلام هؤلاء وإن كان طعنا إلا أنه بحمد الله يدل منهم على حرص على نقاء المنهج السلفي وعلى يعني حسن ظن وحمية لدين الإسلام أن يدخله ما ليس منه، وعلى المنهج السلفي أن يدخله ما ليس منه، وإن كانوا قد أخطأوا هو بدل ما يحارب يعني عدوه حارب نفسه. المؤلف الكتابين دول أنا أقسم بالله أن أنا حاولت أن أنا أعمل كده، أن أنا أدور أبحث له عن أي عذر، وإن شاء الله لما تيجي ردود تفصيلية الإخوة هيجدوا يعني هل يا ترى يحتمل كلامه أي باب من أبواب العذر أي باب من أبواب اللبس، فلم أجد. فبيقول لألا يتوهم القارئ أو يظن كلامي عبارات جوفاء أزايد بها، أسوق للقارئ ما وقفت عليه من أخبار مبدأ حربه الشعواء على علماء الأسكندرية. بيقول من تحامل وتهجم وافتراء فضلا عن تهم القطع والبتر، وبعد ذلك كله أترك للقارئ مهمة دلالتي على سم مخيط ينفذ منه بصيص حسن الظن لألتزمه وعلى الله قصد السبيل، ونعوذ بالله من الجور. أقول أولا كان أول ما وقفت عليه هو مسرقة من كتابات عادية جدا دلني تاريخها على سبقها وتقدمها على ما تلاها، أول لما بدأت أدور على مؤلفات المصنف ده لقيت كتابات صغيرة مكتوب عليها اسم المؤلف وبيقال إن هي تنتسب إليه، معرفش هل هو تشابه أسماء ولا لا، لكن اللي أعطهاني كانت كلها كتابات صغيرة كتابات دعوية صغيرة عن بعض الطاعات العادية جدا، كتابات يسيرة جدا وعادية جدا في أبواب يعني لا تختص بشيء معين، إنما هي أبواب عامة أو زي الكتابات اللي بتبقى محطوطة في المساجد صيام صدقة حاجات زي كده. بيقول مسرقة من كتابات عادية جدا دلني تاريخها على سبقها وتقدمها على ما تلاها من كتابات شائكة. ثم وجدت له كتابين سابقين على فتح المنان والإنصاف ينتقد فيهما عبارات الشيخ أحمد أبو العين، وقد يعني رسخ عندي ما قلته سابقا من تجني المؤلف، هو ما طعن به على مؤلفي كتابين، وهو يعني المؤلفين دول ملا علي القارئ والإمام البيهقي رحمه الله. كان لقيت كتابين دول بينقض فيهم تحقيق الشيخ أحمد أبو العينين. الشيخ أحمد أبو العينين ده من تلاميذ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في اليمن، وهو من المشايخ اللي منشغلين بالحديث، المشايخ اللي منشغلين بتحقيق كتب الحديث. فكان من ضمن الكتب اللي حققها كتاب اسمه إبطال القول بوحدة الوجود للإمام ملا علي القارئ من أئمة الحنفية. الكتاب الثاني اسمه الاعتقاد بتاع الإمام البيهقي. الكتابين دول حققهم الشيخ أحمد أبو العينين. الشيخ أحمد أبو العينين بدأ طلب العلم في مصر وعلى يد مشايخ اسكندرية، وبعد كده انتقل خارج مصر وبدأ أنه يطلب العلم على يد مشايخ خارج يعني مصر. وأكثر مشايخه اللي لازمهم كان الشيخ مقبل، ده يعتبر هو شيخه الأول وهو متبنيه وهو اللي أظهره للناس، الشيخ مقبل رحمه الله. فهو لا ينتمي من قريب ولا من بعيد لمدرسة اسكندرية إلا من مجرد نشأة، يعني حاليا ليس هم أكثر من علمه، أكثر شيوخ لازمهم مش هم شيوخ اسكندرية، ولا أكثر من يعني صار على منهجهم بعد كده في حياته العلمية هم شيخ اسكندرية، إنما هو الشيخ مقبل رحمه الله. ومع ذلك علشان هو يعني يمط بصلة فقال لك فرصة، فكان محقق كتابين للشيخ ملا علي القاري، الإمام ملا علي القاري والإمام البيهقي رحمه الله. الكتابين دول في الاعتقاد، الأولاني إبطال القول بوحدة الوجود، ده بتاع ملا علي القاري. الثاني اسمه الاعتقاد بتاع الإمام البيهقي. بعد ما حقق الكتابين طلع المؤلف ده وراح عامل تعليقات على تحقيق الشيخ يعني أحمد أبو العينين للكتابين دول. التعليق بتاعه على تحقيق الشيخ أحمد أبو العينين كان بالغ يعني التجني ظاهر فيه، كان متجني فيه تجني شديد جدا على أولا ملا علي القاري الشيخ الإمام بيهقي المحقق بتاع الكلام بتاعهم اللي هو الشيخ أحمد أبو العينين. فبيقول يعني ما أورده من تجني ظاهر على مؤلفي الكتابين وهما ملا علي القاري والإمام البيهقي، فضلا عما أعلنه من حرب شعواء على الشيخ المحقق للكتابين. إلا أن ما أدهشني هو ما نصره من عبارات إقرار بفضل وسبق ويد للمحقق عليه في الكتابين، عمال يقول بالذات الكتاب الأولاني اللي هو الطعن على ملا علي القاري، عمال يقول إن الشيخ أحمد أبو العينين هو من شيوخ العقيدة المتميزين، وهو من المشايخ اللي لهم علي يد، وهو من المشايخ اللي أنا يعني تربيت على أديهم وأخذت منهم علم العقيدة، وعمال يمتدح فيه ومع ذلك عمال يتجنى عليه. فيقول مما ذكرني بقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. بيقول ثم وقفت له على مؤلف كامل للشيخ أحمد أبو العينين يذكر فيه قصة ذلك الشاب كاملة، وذلك بعدما ذكر شبهاته ورد عليها وخرج من عهدة الذم وخروج من عهدة الذم والخوض والجدال. أترك أو أنقل للقارئ كلمات الشيخ أحمد أبو العينين. الشيخ أحمد أبو العينين ألف كتاب في الرد على المؤلف دوت، كتاب اسمه التحقيق حول ما ورد من تعليق على كتاب أو على تحقيق إبطال القول بوحدة الوجود، وذكر فيها كلام المؤلف الحاجات اللي هو طعن عليها فيها، اتهم ان هو متريدي واتهم ملا علي القاري ان هو متريدي، اتهمهم الاثنين ان هم بينصروا الاشاعره. فرد على الكلام ده وبعدين راح قايل بقى في كلام وراء الكتاب، في اسباب لصدور الكتاب دوت، ايه الاسباب ديت؟ فبيقول بقى اذكرها، هو الشيخ بيقول اذكرها يعني. فبيقول في النصف الاول من شهر رمضان عام 1427 من 3 سنين يعني، اتصل بي شخص فقال إنه كان يعمل في أحد المحلات وكان يأخذ بعضا وكان يأخذ بعض المال دون علم صاحب المحل ويريد أن يتوب إلى الله. فماذا عليه؟ واحد يتصل بيقول أنا كنت شغال في محل وكنت باخد فلوس من صاحب المحل من غير ما هو يعرف، عايز أتوب أعمل إيه؟ فقلت له عليك أن ترد المال إلى صاحبه. فقال إنه لا يقدر على تحديد المبلغ الذي أخذه لأنه كان على فترات. فقلت له قدر بالتقريب ما كنت تأخذه في اليوم، قول أنت كنت بتاخد حوالي كام في اليوم، وزد عليه مبلغا للإحتياط واحسب هذا في عدد الأيام. يعني لو قلت 10 جنيهات في اليوم زد عليه 2 أو 3 واحسب ذلك في المدة التي عملت عنده فيها ثم أدي هذا المبلغ له. فقال إنه ليس مطمئنا ويريد أن يتخلص من جميع أمواله. بيقول فقلت له هذا لا يلزمك، إنما يلزمك ما قلته. فقال إنه يخشى أن يفضحه صاحب المحل لأنهما من بلدة واحدة. فقلت يمكنك أن تنظر شخصا أمينا وتعطيه المال ليرده له ولا يخبره عنك ويستسمحه لك. وانتهت المكالمة. بيقول ثم دخلت العشر الأواخر من رمضان، فكان الاعتكاف، وبعد العيد إذا بشخص جاءني ومعه أخوه فقال إنني اتصلت بك في رمضان وكان من شأني كذا وكذا على ما سبق حكايته. ثم قال إنه قد أخذ كل ما عنده من مال حتى ذهب زوجته فباعه وأضافه إلى المال الذي كان عنده، وصار المبلغ 138,300 جنيه. وأعطاه شخصا دله عليه بعض إخوانه في بلدته يلقي دروسا ويعز الناس ويؤلف كتبا يكتب عليها ويخرج كتبا يكتب عليها تأليف فلان ابن فلان. فأعطاه التائب كل ما عنده من مال حتى ذهب زوجته ولم يبق في بيته ما يأكل منه. وقد أخبرني بعض إخواني في بلدته أنه اقترض منه 100 جنيه لينفق عليها، لينفق منها على نفسه وبيته أثناء رمضان، ولقد أعطى التائب ماله كله وتعده إلى مال زوجته خوفا من الله وتبرئة لذمته من حقوق العباد. بيقول أعطيت المال لهذا الذي كان يعز الناس، تركته أمانة في ذمته لكي يبلغها ويؤديها إلى صاحبه، يعني صاحب المحل. ثم اتصل التائب بهذا المستأمن على المال وهو المؤلف الكتب دي كلها، فسأل هل أديت الأمانة؟ فقال نعم. قال كل المال؟ قال كله. فبيقول فأراد أخوه أن يتأكد من صاحب المحل كم وصله من المال، فكانت المفاجأة أنه لم يصله إلا 70,000 من 138,300. بيقول فأسرع إلى صاحب المحل وأخبره أن المبلغ 138,300. فذهب صاحب المحل إلى المعلق اللي هو المؤلف يعني، ويعني قال فأدى إليه 40,000 وعداه 10,000 وامتنع من أداء باقي المبلغ بحجة أنه أنفقها في الدعوة. قال أنا أخذت الفلوس ديتك 70,000 وأنفقت الباقي في الدعوة، اللي باقي عندي 40,000 وأجيب لك 10,000 الحمد لله، والباقي ده أنا أنفقته في الدعوة فخلاص ملكش فيه حاجة. بيقول فلما ذكر للتائب هذا قلت له قل له على سبيل التهديد إن لم تؤدي ما عندك من الأمانة فسأخبر من تسوءك معرفته. قال له روح قل له لو أنت ما أديتش بقية الفلوس أنا هفضحك عند الناس، لكن ما تفضحوش ابتداء، هدده فقط بالفضيحة. بيقول فلما ذهب إليه سخر منه فقال يعني سأفضحك، فقال أخبر من شئت، وظل يستهزئ به. بيقول بعد كده كلمه الأخ فضلون منصور، ده ابن عمدة في القرية عندهم، بيقول أعطاه 10,000 وبقي عنده 18,300، امتنع من دفعها ولم يكن له مبرر إلا ما ادعاه من أنه أنفقها في الدعوة إلى الله. وطبعا الأسامي اللي الشيخ هيذكرها هنا وفي الكتاب، ذاكر كل اسمه وذاكر رقم تليفونه وذاكر عنوانه عشان لو أنت عايز تستشهد، وذاكر هو ده مين من الشخصيات، ان هو مش ذاكر شخصيات وهمية يقول لك عشان ما تقولش ان انا يعني بفتري على الراجل ده. فارقام تليفونات الناس دي تهيت اتصل بيها، ولو عايز تعرفها العناوين بتاعتها كذا، كل ده في الهامش بتاع الكتاب. ولو عايز تعرف هم مين انا اقول لك فلان ده موظف في المكان الفلاني بيعمل كذا، فلان دوت العمدة بتاع القرية، فلان ده ابن العمدة او ابن اخو العمدة. فذاكر يعني ايه ما يتحقق به من اراد ان يتحقق ان الموضوع ما كانش عبارة عن قصة يعني. فبيقول للقارئ أن يتصور الصدمة التي وقعت على التائب ونزلت به وكيف يكون حاله. ثم إن بعض الإخوة نصحاه أن يذهب للشيخ مصطفى العدوي وقال له إن الشيخ مصطفى هو الذي قدمه للناس مؤلفا، فهو الذي يمكنه التأثير عليه حتى يؤدي ما بقي عنده من الأمانة. فلما أتى التائب الشيخ مصطفى وذكر له الأمر كما سبق كان الأمر عنده أن قال كان نهاية الأمر عنده أن قال أنه لا دخل له بهذا الأمر وأبى أن يتدخل. بيقول فجاءني مرة أخرى وأنا أرجو من القراء أن يشاركوا في الأمر وينصحوا إن كان عندهم نصيحة، هل كان يسعني أن أسلك سبيل الشيخ مصطفى أم أنني أخطأت حين يعني لم أهمل التائب وأعرض عنه؟ المهم هو بيقول بيقول كلمت الأخ محمد العشري اللي هو ذكره في الأول، بيقول ده أخ عمدة ميت بدر حلاوة سمنود للتدخل كي يؤثر على المعلق لكي يرد ما بقي عنده من الأمانة، فلما كلمه وافق حذرا من موقفه مع الأخ محمد على أن يجلسوا عندي للمناقشة في هذا الأمر، واستعنت بالله ثم بأخوين لهم خبرة في هذه الأمور، وجاء التائب وأخوه وجاء الأخ محمد العشري ومعه المعلق وابتدأ الكلام، فأقر المعلق أنه احتجز 68,300 جنيه وبأن التائب اتصل به وسأله هل أديت الأمانة وأنه قال له نعم وأن التائب قال له كل المال فقال كله. بيقول ثم استدرك يعلم الله أنني فعلت ذلك لمصلحته، فقال له أحد الأخوين المذكورين أنت كذبت عليه كذبا صريحا فكيف تكذب لمصلحته، فسكت ولم ينطق، فقال له الأخ أفهمني كيف كذبت عليه لمصلحته، فما نطق، فقلت له يجب أن تؤدي المال المتبقي وهو 18,300 فتعهد بأن يردها، فقال فأراد الأخ أن ينصحه مجددا فقلت لقد سكت وتعهد بتردد المال فلا داعي لأن تزيد من إحراجه، فلما هم بالانصراف صفحناه وقال له ذلك الأخ الذي نصحه ما تكون زعلان، فقال أنا والله ما زعلان أقسم بالله وحمدت الله عز وجل وظننت أن الأمر قد انتهى، فإذا بهذا المعلق يكلم الأخ محمد العشر ويقول إننا ظلمناه وأنه ظل ليلته كلها يدعو علينا، فقلت أي ظلم وقع عليه، إنني أمرته برد المال ورعيت أحاسيسه فلم أترك الأخ ينصحه، يبدو الورق اللي فيه بقية الكلام يعني متطبعش، فبنقول يعني نهاية القصة ان هو بيقول ان هو بعديها بفترة فوجئ بيه اصدر كتاب بيرد فيه على تعليقه او على تحقيقه على كتاب ابطال القول بوحدة الوجود بتاع ملا علي القارئ، واتهمه فيه عدة تهم، فكتب اليه ينصحه فلم يعني يرد عليه شيئا، هو بيقول له طلع كتاب بيطعن فيا فأنا كتبت له كلام خاص أنصحه فيه فلم يرد عليه شيئا، لا قال له أنا رجعت ولا مرجعتش ولا حاجة. بيقول بعد كده ثم فوجئت أنه هو طلع كتاب ينتقد فيه تحقيقي على كتاب الاعتقاد، ودي بقى كانت حاجة عجيبة جدا. ليه بقى؟ كتاب الاعتقاد الشيخ أحمد أبو العنين كان، والكلام ده هو ذكره في أول الكتاب بتاع الاعتقاد، بيقول اللي حملني على تحقيق هذا الكتاب هو اهتمام العلماء الأكابر به، وبيذكر قصة إن الشيخ ابن باز رحمه الله لما كان رئيس لجنة الفتوى أرسل خطاب رسمي للشيخ عبد الرزاق عفيفي وأمر إن هو يشكل لجنة عليا لدراسة كتاب الاعتقاد وإخراج المسائل التي انتقدت على الإمام البيهقي في هذا الكتاب، وذلك لما يعني حواه الكتاب من أصول أهل السنة ولأهمية هذا الكتاب عند أهل السنة، وذكر أن الكتاب له منزلة ومكانة عظيمة فينبغي تنقية هذا الكتاب مما حصل فيه من أخطاء. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله شكل فعلا اللجنة ديت وأخرجت الكتاب، وعليه مقدمة للشيخ عبد الرزاق عفيفي بيذكر القصة بتاعت الشيخ ابن باز، وبيذكر ما وصلت إليه اللجنة، فبيقول في الصفحة كذا السطر كذا الإمام البيهقي بيقول كذا، والصحيح إن الإجابة الصحيح إن الكلام كلام أهل السنة ليس كما قال البيهقي، بل هو تأثر بالأشاعرة في المسألة دي والصحيح فيها كذا. فذكروا مجموعة من المسائل حصل فيها تأثر من الإمام البيهقي بالأشاعرة، وبقية الكتاب قالوا إن هذا يعني من أخدم الكتب لأهل السنة أو لاعتقاد أهل السنة. بيقول إن هو لم يكتفي بمجهود لجنة الفتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وإنما رفع الكتاب لأحد المشايخ المشهورين، وأظن هو حاليا من شيوخ لجنة الفتوى، الشيخ عبد الرحمن صالح الحمود، وطلب منه إن هو يضيف تعليقات على الكتاب، إن هو يعلق على الكتاب. فبالفعل عمل له تعليقات على الكتاب، انتقد فيها بعض الأمور على الإمام البيهقي، عرضها على الكلام اللي قالته اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فما وجد فيها من زيادة زاده، اللي لها تعليقات زيادة زادها. وبعد كده بعد كل هذه التعليقات هو قرأ الكتاب وبدأ يستخرج منه تعليقاته. بعد كده راح جايب تعليقات اللجنة برئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، تعليقات الشيخ صالح المحمود وتعليقاته هو، وكتب كل ما في هذه التعليقات، جمع كل هذه التعليقات ووضعها في مقدمة كتاب الاعتقاد. فهو بيقول إذا كنت أنا انتصرت في كتاب الاعتقاد لمذهب الأشاعرة، فأنا عايز أعرف الشيخ عبد الرزاق عفيفي ليه انتصر لمذهب الأشاعرة كمان؟ لو أنا استدركت على الكتاب 20 مسألة، فالشيخ عبد الرزاق عفيفي استدرك من 20 دول 8 بس أو 9 بس، والشيخ صالح الحمود استدرك منهم 11 بس، والبان اللي مستدركه. فيعني لو أنا انتصرت لمذهب الأشاعرة في 20 مسألة، فالشيخ يعني في كل المسائل إلا 20 مسألة، فالشيخ عبد الرزاق عفيفي انتصر لمنهج الأشاعرة في كل المسائل إلا 8 مسائل، والشيخ فلاني انتصر في كل المسائل إلا 7 مسائل، وهكذا. فده كان الرد بتاعه، أو ده كان يعني التعقيب بتاعه على انتقاد أحمد زايد لكتاب الاعتقاد، إن لو أنا كما تقول راجل بنصر مذهب ومنهج الأشاعرة، أو أنا بنتمي الفرقة نارية زي ما بتقول لأم بتوع اسكندرية، فهل ينتمي إليها الشيخ عبد الرزاق عفيفي؟ هل ينتمي إليها الشيخ ابن باز؟ هل ينتمي إليها الشيخ صالح الحمود؟ هل ينتمي إليها العلماء اللي كانوا في اللجنة اللي تحت رئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي؟ فده كان ملخص يعني ما ذكره الشيخ أحمد أبو العينين في يعني قصته مع أحمد بن زيد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكمل بعد العصر إن شاء الله.